لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Make no excuse. You have disbelieved after your belief. If we pardon one faction of you, we will punish another faction because they were criminals.